عليه وصحبه ومن والاه. في تفسير الجلالين وصلنا إلى سورة البقرة إلى آية 256 التي بعد آية الكرسي، لا إكراه في الدين. سمش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه قال الله تعالى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال المصنف رحمه الله لا إكراه في الدين على الدخول فيه قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي نزلت في من كان لهم من الأنصار أولاد، أراد أن يكرههم على الإسلام. هذا سبب النزول. لا إكراه في الدين أي في إدخال الناس فيه الدين، حتى لو أكره الإنسان الدخول فيه فإنه قد لا يطمئن إليه فلا ينتفع. ولذلك جاء دعوة الناس إلى الإسلام على إما دخول في الإسلام وإما دفع الجزية، ويعني بمن أبى أن يدخل تحت يكون تحت ذمة المسلمين، فإن كان لهم قوة الحرب، هذا هو. فلا يكره أحد إكراها على الدخول في الدين. ولو قال قائل طيب والحرب، لأن الله يقول وقاتلون حتى لا تكون فتنة، يعني لا يبقى شرك وضلال يفتن الناس به يكون سببا للفتنة. أما إذا أدوا الجزية فهم صاغرون تحت الإسلام، لا يدعون إلى دينهم، لأن الذمة إذا دفعوا الجزية وأعطوا الذمة من شروطها أن لا يدعوا إلى دينهم ولا يسبوا الإسلام، فهنا تكون اليد العليا للإسلام ولا فتنة، لا يفتنون الناس عن دينهم. فإذا ولكن لا يكرهون على الدخول في الدين، يعني في دين الإسلام. قد تبين الرشد من الغي، ظهر ما يحتاج إلى الناس، كان الإنسان يبين له تقام عليه الحجة، يجادل بالتي أحسن، ثم بعد ذلك على الأمور إما يدفع الجزية وإما يعني يحارب إن كانت له قوة. سبب النزول أنها في الذين أرادوا أن يكرهوا أولادهم، كما جاء عن ابن عباس يقول هو يعني ابن عباس أنه الحصين من بني سليم من بني سالم بن عوف كان له ابنان فتنصر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يكرههما على الإسلام فأخذهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. هذا رواه ابن جرير لكن في إسناد ضعيف. وجاء أيضا أنها يعني أيضا عن ابن عباس في سنن أبي داود قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها المقلاة التي لا تلد أو لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، لأن اليهود كانوا في المدينة. فلما أجلبت بنو النضير أو أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. رواه أبو داود وصحاه الألباني. فمدام هذا أصح إسنادنا كل هو في من أبى الإسلام، سواء كان سبب نزول هؤلاء أنهم تهودوا أو أصروا على بقائهم على دين الجاهلية، فأراد أباؤهم أن يكرهوهم فلا يكره، وهكذا بقية الأمور، بقية الأديان وبقية الأحوال. نعم. قال المصنف رحمه الله: أي ظهرت في الآيات البينات أن الإيمان نعم. فمن يكفر نعم. فمن يكفر بالطاغوت الشيطان أو الأصنام، وهو يطلق على المفرد والجمع. كلمة الطاغوت هل المراد بها الشيطان أو المراد بها الأصنام؟ أقوال، قولان ذكرهم المصنف بأو، بصيغة أو على عادته، في لأنه مختصر، وتعبيره بأو لتوقفه بين القولين، لم يرجح أحدهما. والصواب أنه المراد به كل ما عبد من دون الله، سواء كان الشيطان أو الأصنام أو أي دين فيه عبادة من دون الله، فهذا هو المقصود. فمن عبر من السلف بالشيطان أو عبر بالأصنام أو عبر بكذا، فإنه تعبير ببعض أفراد العام. فكلمة الطاغوت عام، لأنه جاء عن السلف في مواضع تفسير الطاغوت، منهم فسره بالكهان، ومنهم فسره بالسحر، ومنهم فسره بالشيطان، ومنهم فسره بالأصنام، بحسب السياق الذي تأتي به الآية. ثم قال يطلق على الفرد والجمع، يعني صيغة كلمة طاغوت اسم جنس هو جمع وهو فرد، ويجمع على طواغيت، ويجمع على طواغيت. نعم. المراد هنا أنه اسم جنس. وابن القيم رحمه الله قد حده بحد جميل وذكره، يعني قاعدة مفيدة، وذكرها الشيخ محمد بن الوهاب في خاتمة ثلاثة الأصول: طواغيت، كل معبود أو متبوع أو مطاع دون الله. كل معبود طاغوت، ها، أو متبوع أو مطاع دون الله عز وجل ودون شرعه، فهو طاغوت. فهذا من عبد من دون الله طاغوت، من تبع دون شرع الله بالتحكيم والشرع طاغوت، من أطيع في تحليل ما حل الله وتحريم ما أحل الله طاغوت، وهكذا. نعم. والكفر به خلعه وعدم الإيمان به وترك عدم الإيمان بهذه الأمور. فالأصنام معبودة من دون الله، والشيطان معبود من دون الله بالطاعة. قال إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأنه يأمره بهذا فيطيع. نعم. ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروة الوثقى بالعقد المحكم. استمسك فسر، هذا شرطان: الشرط الأول أن يكفر بالطاغوت، والشرط الثاني أن يؤمن بالله. فلو كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله لم يحقق ذلك، كحال الملاحدة. ولو آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يحقق ذلك، لأنه جعل مع الله شريكا لو كان آمن بالله. فلذلك لا بد من هذين الشرطين، وهما أو هذين من هذين الركنين للإيمان، وهما أركان شهادة لا إله إلا الله، لأنها لا إله نفي وإلا الله إثبات. وهنا يكفر بالطاغوت نفي إلغاء ما سوى الله، ويؤمن بالله إثبات الإيمان لله وحده. فقد استمسك أي تمسك. نعم. بالعروة الوثقى بالعقد المحكم. سميت عروة لأن العروة هي التي عرى كل شيء له، أشياء عراوي، ها، فإن كانت ردية انقطعت، وإن كانت جيدة قوية ما تنقطع، لا انفصام لها، ما تنفصم. فلذلك قال العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله، هي التوحيد، هو عقد الإسلام. فقد استمسك بالعروة الوثقى لأنه عقد مع الله، سماه بالعقد المحكم. نعم. والوثقى الصيغة هذا وثقى حسنى فعلى، ها؟ هذه للتفضيل، تقول وثيقة ووثقة، واثقة ووثقة، مثل حسنة وحسنى، يقابلها في المذكر حسن وأحسن، أفعل التفضيل، وهذه فعل تفضيل، يعني أوثق العراء. فقد استمسك بأوثق العراء، هذا هو المعنى. نعم. ويقابله عراء الطواغيت، لأنهم يتمسكون بها ويستنصرون بها ويقولون لنا العزة ولا عزة لهم، وهكذا يظنون أنها ينصرهم، وهذا تخذلهم أحوج ما يكونون، لأنها لا قدرة لها، لا قدرة لها. الانفصام، لا انفصام لها، لا انفصام أي لا انقطاع، لا انفصام لا انقطاع. لا عندك مكرر لا؟ لا، لا انفصام انقطاع، لا انقطاع. نعم. موجودة لا؟ نعم. مرة ثانية؟ نعم. كل النسخ اللي معكم؟ الظاهر أن لا انفصام انقطاع، لأن عادة أنه لا يكرر الأشياء الواضحة. وراد هو الفصل بصفة عامة، انفصام، الانفصام الفصل الحقيقة هو فصل الشيء عن بعضه بمكان ينفصل، يعني ينقطع، مثل السلسلة إذا فصل بعضها عن بعض يقول انفصمت. والقصم هو القصم عند الناس، الناس يقول نقصمه، ها؟ هو القصم، أن يقصمه نصفين، هو الكسر ونحوه. لكن هنا لا انفصام، لأن بالعادة العروة إما تنفصم عن مكانها الذي ثبتت فيه، هنا يقول لا انفصام له، أي لا تنقطع. نعم. والله سميع. لا لنق أورد لها مع الآية اللي بعدها، لها والله سميع عليم. لا لا لا، لا انفصام لها، لا انقطاع لها. والله سميع عليم، هذا مستأنف. والله سميع عليم لما يقال، والله سميع لما يقال، عليم بما يفعل، لما يفعل، لما يفعل. واضح، سميع لأقوال الناس، إذا قال لا إله إلا الله عليم بحقيقة صدقه، فقد يكرهونه على أن يقول لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله، ها؟ لكن هل تعلمون قلبه وصدقه؟ لا، لا يعلمه إلا الله. نعم. لذلك ذيلت الآية بهذا. نعم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المصنف رحمه الله: الله ولي، ناصر، الذين آمنوا يخرجهم. أصل الولي من الولي، والولي القرب، أصلها القرب، الولي القرب، ووليه، ها؟ مثل الولايات، الأولياء، ها؟ فمن معانيها النصرة، من معاني الولاية النصرة، ومن معانيها يعني مما يلزم من القرب النصرة، ففسره هنا بالناصر. لكن السياق، السياق في العناية بهم والتوفيق، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهي أعم من قضية النصرة، أعم من النصرة، تشمل التأييد والتوفيق، لأن هذه كلها مما تكون بين الولي القريب وقريبه، فالله مثل بذلك، والصالحون أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكفر، ظلمات الكفر، ظلمات الفسوق، ظلمات البدع، ولكن السياق في قضية الإكراه على الدين، فهم كفار فتكرههم فيقولون الأمر له عز وجل، إن كان فيهم خير وعلم فيهم خيرا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإلى النور قال الإيمان، وهو أعم، لأن الإيمان نور العظيم فسماها نورا، وجاء تسميته نورا في آيات كثيرة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور في قلبه من الإيمان. نعم، والذين كفروا الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هنا الطاغوت لو قال الشيطان كان السياق يؤيده، ولو قال الأصنام لا حرج، يصير لأنها سبب، تعلق بالأصنام سبب في البقاء أو الانصراف، يخرجهم يعني سبب في إخراجهم، الشياطين سبب في إغوائهم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأغوينهم أجمعين، فهو يخرجهم من النور إلى الظلمات، لأن يأتيه نور العلم، يأتيه نور العلم، تبين الرشد من الغي، نور الوحي على رسوله ودعاته الذين يبينونه للناس، هذا نور، لكن يأتيه الشيطان ويخرج، إما وسوسة الشيطان فهو الطاغوت مراد به الشيطان، وأعم من ذلك قد يكون من دعاة الضلال لأنه طاغوت، أو يدعو الناس إلى عبادته يعني يطيعوه، ويحصل هذا من كثير، نسأل الله العافية والسلامة، من دعاة الضلالة، ها، إما أن يأمرهم بطاعته بالتحليل والتحريم كما هو من حال كبراء النصارى واليهود، وكذلك الرافضة يفعلون ذلك، وكذلك غلاة الصوفية، أو في التشريع في العبادات أو في الأحكام يأمرهم فيطيعه، وكذلك نفس الأصنام والقبور المعبودة من دون الله، يأتي من يزين يقول هذا الولي سأله فلان ودعاه واستغاث به فأجابه وأعاذه مما غره، فعند ذلك نعوذ بالله يخرج من النور إلى الظلمات أو يبقى على ذلك، فهي الطاغوت بمعنى الطواغيت، طواغيت لتشمل كل طاغوت، ولذلك قال أولياؤهم، جمعه على أو جمع، أولياء جمع، فقال الطاغوت، إذا المراد به اسم الجنس ليكون بمعنى الطواغيت، وطواغيتهم تختلف. نعم، يخرجونهم من النور، بعضهم يكون في نور الإيمان آمن ثم كفر، صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بالإسلام ثم ارتد، وبعضهم لا، يكون نور العلم، نور العلم يعني بصر وهدي وعلم ورأى الحق لكنه أبى، بنوع من أنواع، إما بشبهة أو عناد، نعوذ بالله. أيوة. ذكر الإخراج إما في مقابلة ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات أو في من آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لحظة، لماذا قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ هذا الإشكال، هذا الإشكال الذي أورده المصنف وأجاب عنه، ما قال فيه إشكال، ما قال هنا سؤال، أجاب مباشرة. كيف يخرجونهم من النور؟ هل كانوا مؤمنين حتى نقول يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ نحن أجبنا عنه قبل أن نقرأ كلام المصنف أنه قد يكون كان مؤمنا فارتد، أو تبصر بالنور العلم ثم أبى، فهو حالا. المصنف يقول ذكر الإخراج، قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات، إما في مقابلة يخرجونه الأولى، يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن الإنسان قبل الإسلام كان في الظلمات، فإذا سمع الوحي واهتدى أخرجه الله، هذا واضح. يقول إما على سبيل المقابلة، لأن هناك قال يخرجهم، هنا يقول يخرجونهم، يعني تجوزا، وإلا هم أصلا الكفار ما كانوا في نور، هذا معنى الإشكال، ما كانوا في نور أصلا، فكيف نقول يخرجهم؟ فيقول على سبيل المجاز هناك، هذا واحد. أو القول الاحتمال الثاني، في من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من اليهود، قبل البعثة كان هناك من اليهود من يقول سيبعث، سيبعث نبي نقتلكم عليه، قال الله وقد كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج، كانوا كفارا قبل، يقول سيبعث نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قال كفروا به، فيقول هذا، هذا احتمال، هذا احتمال. والاحتمال الأول الذي ذكرناه يعني أقوى، إما يعني أنه كان جاءه نور، جاءه نور، أو نور الفطرة أنه يعرف الله ويعرف كذا، ثم زاد في الطغيان فلم ينتفع. نعم، هذه ثلاث احتمالات ذكرناه، وذكر المصنف وجهين. نعم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله. نعم، قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المصنف رحمه الله ألم تر إلى الذي حاج جادل إبراهيم ربه، ألم ترى يعني أوقع الخبر موقع الرؤية، لأنه خبر يقيني مؤمن به صلى الله عليه وسلم، فهو كالرؤية كأنه رأى، والناس لا زالوا يعبرون بهذا حتى ولو لم يره بعينه، إذا سمع خبرا عن شخص واقعة معينة فيأتيه الشخص وشفت وش سوى فلان، شفت يعني رأيت، شاف شوف ولا لا، ما هي مستعملة هذه، هو ما رآها بعينه لكن الخبر انتشر حتى صار كذا. فهنا يقول ألم ترى، هناك مثل كلمة شفت كذا، سؤال استفهامي، يعني كان يقول أرأيت. نعم، الذي حاجة هذا النمرود ملك بابل، وهو أحد الذين تملكوا على الأرض ثم قضى الله عليه، حاج إبراهيم في ربه، لأن إبراهيم من أهل بابل، فكانت القصة معروفة مواقفه في ربه. ها أيوه في الله، يعني لأن إبراهيم آمن وحاجه قومه، قالت وحاجوني في الله وقد هداني، فكانت المحاجة بينهم في التوحيد، على التوحيد. نعم، وهم لا ينكرون أن الله هو الخالق المحيي المميت، لكن هذا جادل عنادا، فحاجهم إبراهيم في الربوبية لإثبات الإلهية، لأن إثبات الربوبية يستلزم إثبات الإلهية. إذا أقررت أن الله هو الرب الخالق المدبر يلزمك أن تقر بأنه هو الإله وحده. نعم، في ربه، في ربه لأن أتاه الله الملك. أدخل اللام هنا، يعني أصله يعني لأنه ملكه الله، كأن المعنى طغيانه الذي جاء به أن أتاه الله الملك، لأن الله أتاه الملك، هذا المعنى. فهي على هذا تكون أن أتاه الله الملك للتعليل، يعني لطغيانه، فرأى نفسه أنه ملك وقادر على كل شيء، وملكه كان باسطا على الأرض فطغى. نعم، أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك، وهو نمرود، إذ بدل من حاج، إذ هي بدل، يعني إعرابها بدل، كما أن جملة أن أتاه الله الملك تعليلية، وكلمة إذ بدل من حاج. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم إذ قال إبراهيم، يعني لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت هو حاجه. نعم، قال إبراهيم لما قاله من ربك الذي تدعون إليه، يعني لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت كان أصله سبب سؤال من ربك الذي تدعون إليه، إذا كانت الأصنام ليست ربا لك ولا إلها فمن ربك، مثل قول فرعون فمن ربكما يا موسى، قال من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء أعطى ثم هدى، قال فما بالك أراد الهروب، السؤال محرج، الله يعطى كل شيء خلقه هو أنت، قال فما بال القرون الأولى، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، رجع موسى وقال الذي جعل لكم الأرض مهدا، جعل لكم فيها سبلا، سلك لكم فيها سبلا، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، سبحان الله. المهم أن هؤلاء أهل باطل. نعم، قال ربي الذي يحيي ويميت، أي يخلق الحياة والموت في الأجساد، سبحانه وتعالى، لأن الموت مخلوق والحياة مخلوق، ليس كما تقول بعض المتكلمة أن الموت عدم محض، لا، الموت شيء خلقه الله، ولذلك في الحديث يؤتى بالموت كأنه كبش فيذبح بين الجنة والنار، معروف الحديث، كما أن الحياة شيء مخلوق يبعث الله به الأجساد. نعم، قال هو أنا أحيي وأميت، يعني قال النمرود، لو غير كلمة هو بالنمرود أو قال الملك إلى آخر. ماشي، أنا أحيي وأميت بالقتل والعفو عنه، ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر. نعم، هذا مكابرة. نعم، يريد أن يعني يغر من حوله، أو يصابه غرور، يعني من الناس يصيبه غرور إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. فرعون قل ما علمت لكم من إله غيري، طه يصيبه غرور، يصيبه جنون، ووجد في أمة الأمة الإسلامية من كان فقال هذا، المختار بن أبي عبيد لما كذا زعم مثل هذه الأزمة، الملك العبيديين لما كان في مصر يسمونهم الفاطميين، الحاكم بأمر الله أتى بعجائب الأمور، زعم أنه الله وزعم أنه الإله ويعبد وأنه هو الذي يهب للناس الحياة، فيوجد نعوذ بالله. فاستخف قومه فأطاعوه. طيب بعده، فلما رآه غبيا قال غبي ما يحصل. فلما رآه غبيا قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها، فإن الله يعني الذي يأتي بشيخ هو الله يفعله بالناس، هو الذي قضى على هذا القتل وقضى على هذا العفو وأحياه منك قهرا، يعني هذا الملك الذي يعفو عن مستحق القتل، من الذي قدر عليه أن يعفو عنه؟ هو الله. هل أحياه الله منك؟ أحياه الله منه، ويقول أنا لأحييته، هو الله الذي سخره لذلك. يذكر أن أحد الملوك أو الخلفاء كان غضبا على رجل محكوم عليه بالإعدام، وكانوا لا يقتلونه إلا بتسمون التوقيع يعني مراسيم، فكلما جاءوا بما باسمه صحيفته التي فيها الأمر يكتب عليها يقتل فلان كذا يعفى عنه، فكان كلما جاءوا له بهذا الرجل المظلوم فكتب أراد أن يكتب يقتل وهو في حال غضب عليه، كتب من كذا يطلق، فذهبوا بالغ، فلما جاء إلى الجلاد وإذا به يطلق قال راجعوا الملك الخليفة، فرجعوه قال سبحان من قال هذا؟ قالوا أنت، فكتب يطلق يريد أكتب يقتل، ثم ذهبوا به، فلما قال راجعوه جهزوا مرسوم آخر، فلما جاءه وقال من يقول أنا كتبت يقتل، فاستاط غضبا يريد يقتل يقتل فكتب يطلق، لابد يكون راجع في تلك الحال لكن الله أعمى. فلما جاء ورجعوا في الثالثة قال أبى الله إلا أن يطلق يطلق خلاص يقول، فأمور أحيانا يجعل الله لها أسبابا عظيمة سبحانه وتعالى. قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، فبهت الذي كفر تحير ودهش والله لا يهدي القوم الظالمين، بالكفر إلى محجة الاحتجاج. سبحان الله، هذا من تأييد الله لإبراهيم ومن فطنته، أنه لما رأى أن هذه الدعوة يدعيها أنه يحيي ويميت وله شبهة فيها كونهم تحت قبضته انتقل منها وذهب إلى شيء لا يستطيع أن يدعي، هذه الشمس ائتي بها من المغرب، تعبدون الشمس ائتي بها من المغرب تستطيع ذلك؟ لا يستطيع. فبهت الذي كان ما أحد يقول له من الناس هذه الأمور، كلها تقول له أنت الرب أنت الإله أنت المعبود كذا، استغفر الله. فهنا قال بهت تحير ودهش، جاءته دهشة عظيمة انقطعت حجته، وبين الله عز وجل أن ذلك منه مدد منه، قال والله لا يهدي القوم الظالمين، هو الذي لم يهده إلى هذا، لم يهده إلى الإيمان ولم يهده إلى المعرفة ولم يهده إلى شيء يستطيع أن يخرج من هذا بالحجة. لذلك يقول الظالمين طبعا الكافرين، لا يهدي القوم الظالمين قال بالكفر، بسبب الكفر لا يهديهم، لا يهدي القوم الظالمين قال إلى محجة الاحتجاج، كلمة إلى محجة الاحتجاج راجع إلى لا يهدي، وبالكفر راجع إلى الظالمين، يعني في صير لا يهدي الظالمين بالكفر، لا يهديهم إلى محجة الاحتجاج، محجة الطريق فلا يستطيعون، يطمس الله على قلوبهم لا يفقهون، وذلك وصف الله الكافرين بهذه الصفة، لا يفقهون لا يعلمون لا يعقلون، مع أن الآلة موجودة، الآلة وهي العقل والسمع والبصر موجود، لكن الله طمس على قلوبهم نعوذ بالله. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.